الحكمة بقى؟ لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. هي بقى دي العبرة، الآخرة، إن أنا طالما حاطة الآخرة قدام عينيا لازم أجاهد. الشيطان هيقول لي اعملي كده؟ لا، أنا هجاهد. ليه؟ لأن في آخرة قدام عينيا. خلاص؟ وربك على كل شيء حفيظ، يحفظ أعمالك. الساعة كام؟ في الوقت الفلاني، في الحتة الفلانية، جهدت في النقطة الفلانية، نكتة في قلبك نكتة بيضاء في الحتة الفلانية. قل ادعوا الذين زعمتم. الآيات اللي جاية دي بقى خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى خلاص بين الفريقين، خلي بالك من تسلسل الصورة. بين الفريقين، فريق اللي هو سيدنا سليمان وسيدنا داود، كيف أنهم شكروا النعمة بالعمل، والفريق الثاني كيف أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم وفي نفس الوقت سلبهم بعض العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعض العطاء يا رب. سلبهم بعض العطاء ليه؟ لأنهم كفروا بالنعمة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لك يعطي بغير حساب ويسلب ها بأبسط الأسباب سبحانه وتعالى. طيب هنا بقى يبقى بعد كده قال لك إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ إبليس أكيد طبعا. وبعد كده بقى قال لك إن هو ما كانش ليه عليهم سلطان. الآيات اللي جاية دي اسمها آيات التجريد. التجريد يعني ايه التجريد؟ هقولك شوفي خليكي معايا في الآية اللي جاية دي. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما بين الملك التام والعلم التام تمام كده قال لهم جميل قوي، مش انا كل الحاجات اللي سخرتها لكم، سخرت لكم الامن وسخرت لكم الرزق والفاكهه والجنتين و و و وسخرت لسليمان الريح وسخرت وقلنت الحديد وعملت النحاس و و و كل الكلام ده جميل قوي. طيب الناس بقى اللي انتوا بتدعوهم من دوني بقى، الكلام بقى المفروض لاهل مين؟ لاهل قريش. قل، ده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص الحوار انتقل دلوقتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو بيذكر قريش، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقريش بصوا على دول كانوا ايه ودول كانوا ايه، انتوا كمان عندكم نعمه لإيلاف قريش إيلافهم رحله الشتاء والصيف. هذه النعمه التي انعم الله سبحانه وتعالى بها على قريش من الف النعمه اللي هو الامن والامان. هو لولا الامن الذي حدث نتيجه انهيار قوى ابرهه في سوره الفيل، هل كان يحدث اللي حدث في سوره قريش اللي هو الامن والامان رحله الشتاء والصيف؟ تمام كده. طيب قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. طب تعالوا بقى يا اللي بتدعوا من دون الله، انتوا سمعتوا القصه وفي علم وفي ملك وبتاع، لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. تمام، هل حد فيهم في اللي انتوا بتدعوهم دول في الاصنام او في الشركاء او بيملكوا اي شيء في الارض او في السماء؟ بيملكوا شمس؟ طب بيملكوا قمر؟ بيملكوا اسلنا له عين القطر؟ بيملكوا عين القطر يعرفوا يسيلوها؟ طب يعرفوا يلينوا الحديد؟ طب يعرفوا يجيبوا الدروع؟ طب يعرفوا يعملوا اي حاجه من الحاجات دي؟ لا. طب يبقى اول حاجه نفاها الملك، ادي واحد رقم واحد. اتنين، طيب لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. الملك خلاص محدش يملك الا هو سبحانه وتعالى. طب حتى بلاش يملكوا الشركاء، طب بلاش يملك، طب هقولي حتى ان هو ايه اللي انتوا بتدعوهم دول شركاء مع ربنا في الشمس، شركاء مع ربنا في الهواء، طب شركاء مع ربنا في السحب، طب في السماء، في اي شيء يعني. لا، ها، وما لهم فيهما اللي هما السماوات والارض من شرك. حد، هل حد يقدر يقول هو شريك لربنا سبحانه وتعالى؟ يعني أكرمة ابن ابي جهل طبعا من الصحابه، طبعا هو ده كان ابن راس الكفر ابو جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم أكرمة متعلق في استار الكعبه فاقتلوه. مفيش بعد كده بقى. تمام، فخرج في يوم في رحله، تمام، فهو مهم هرب لما سمع الكلام ده، هرب، فراح ركب سفينه في البحر، فالموج هاج وبتاع، فلاقاهم عمالين يرموا الاصنام في البحر. ايه ده انتوا بترموا الاصنام؟ انتوا بترموا الالهه في البحر؟ قالوا له ايه؟ والله لا ينفع في هذا الوقت الا الذي في السماء، هو ده اللي هينفع. اشمعنى الوقت ده اللي مش هينفع غير الذي في السماء؟ لا، يبقى هو ده الحق، ورجع وايه واسلم. تمام، هي دي الفكره. هل في شركاء لربنا سبحانه وتعالى في هذا الملك؟ شريك؟ طيب بلاش يملك كملك خاص يعني. طب شركه؟ طيب ما فيش. طيب ادي تاني حاجه، وما له منهم من ظهير يعني مساعد. هل في حد في الناس دي في اللي انتوا بتدعوهم دول بيساعد ربنا في خلق السماوات؟ طب في خلق الارض؟ طب في رفع السماوات بغير عام؟ طب في الرزق؟ طب في تطلع الحب من الارض عشان يبقى نبات؟ طب في اي حاجه يعني حد بيساعده؟ لا. طيب يبقى عندك ثلاث حاجات نفاها ربنا سبحانه وتعالى عن اي شريك له في الملك او في الشرك او في المساعده. يبقى الثلاثة دول فين؟ ها في آية واحدة. عشان كده بقولك الآيتين اللي جايين دول اسمهم آيات التجريد. يعني إيه التجريد؟ يعني لن يكون هناك أبدا أحد يملك أو يشرك أو يشارك الله سبحانه وتعالى في الملك أو يساعده في هذا الكون. تمام كده؟ الثلاثة دول جم في آية واحدة عشان الثلاثة دول محدش يقدر أبدا عليهم إلا الله سبحانه وتعالى. طيب الآية بعدها بقى ولا تنفع الشفاعة. الشفاعة بقى في آية لوحدها ليه؟ لأن الشفاعة ممكن ناس تشفع ولا لأ؟ ممكن ناس تشفع. اللي هم مين؟ الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والمؤمنين يشفعون. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يبقى الحاجة اللي ممكن حد يقدر عليها ربنا سبحانه وتعالى جعلها في آية لوحدها اللي هي الشفاعة. خلاص كده؟ بس هي أصلا الشفاعة دي ممكن أنا أقدر عليها بدون إذن من ربنا؟ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. خلي بالك بقى من معايا من المشهد ده كويس جدا. دلوقتي بيقولك برضو العلماء قالوا فيها أكثر من تفسير. قالك إيه؟ قالك إن الأنبياء والملائكة اللي هيجوا يشفعوا للناس وللمؤمنين يوم القيامة هيبقوا واقفين منتظرين الإذن من ربهم. الوقفة دي بيقولك في منتهى يعني الشدة وشوفي يعني والتوتر والخوف والهلع واقفين مستنيين ايه؟ ان ربنا يأذن اذنتوا لكم ان انتوا تشفعوا فلان. فالملائكة والانبياء واقفين حتى اذا فزع عن قلوبهم. يعني ايه فزع؟ يعني ازال الفزع عنهم. زي ما اقولك كده فلان مرض فلان هو مريض ماشي. طب ما اقولك مرضه يعني بيعملوا ايه؟ بيشيل المرض عنه. هكذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل عنهم الفزع. حتى إذا فزع عن قلوبهم يوم القيامة بقى الأنبياء والملائكة اللي واقفين علشان يستنوا الشفاعة الإذن بالشفاعة من ربهم لما يكشف عنهم الفزع اللي هم فيه ها قالوا ماذا قال ربكم؟ ربنا قال إيه؟ ها قالوا الحق اللي هو أن أنتوا تشفعوا للناس وهو العلي الكبير. ده أول معنى. المعنى الثاني اللي هو ايه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم. قالك ان الآية دي بتتكلم عن كلام الله بالقرآن. عندما تكلم الله بالقرآن سبحانه وتعالى فعندما تكلم الله بالقرآن قالك ان بيبقى كان هناك صوت كضرب السلاسل على الصفوان. الصفوان ده اللي هو الايه؟ الحجارة. السلاسل لما تضرب على الصفوان ده يبقى ايه؟ ده صوت لا في فزع في رعب. تمام كده؟ فعندما تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن فزعت الملائكة فأغشي عليهم جميعا كلهم أغشي عليهم زي أغمى عليهم كده. خلاص كلهم أغمى عليهم حتى سيدنا جبريل. حتى سيدنا جبريل اللي كان له 600 جناح يسد ما بين الأفق ما بين السماوات والأرض رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أعرج به كالحلس البالي زي القماشة المقطعة المهربدة المرمية. ليه؟ من إحساسه بعظمة الله سيدنا جبريل. وإحنا وما قدر الله حق قدره والله ما حد فينا قدر ربنا حق قدره خالص. فاطمة لا دي بتنام في أي حد دي غلبانة زي أمها بتنام في أي حد. هي لابسة تيرة. طيب أخوات فلما فزعوا بقى لما ناموا لما أغشي عليهم الملائكة كلهم حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل الفزع عنهم. فاق الملائكة أول من أفاق فيهم سيدنا جبريل فسأله الملائكة ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. آية مش سهلة أبدا أخوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. لا نعش خلاص يا اخوان. يبقى تاني ربنا سبحانه وتعالى بيقر لنفسه او في الايه اللي فاتت ثلاث اوجه من ان هم بيقولوا ان ده بيملك لا ما حدش يملك. طب شريك لا ما حدش شريك. طب بيساعد ظهير لا ما فيش ظهير. طب والشفاعه لا تنفع الشفاعه الا عنده الا لمن اذن له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع الا من بعد ان ياذن الله له ان يشفع في امته صلى الله عليه وسلم. فيذهب فيسجد تحت العرش ويثني على الله بمحامد لم يثني عليها به من قبل ثم يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. بس الله ان يرزقنا شفاعته. طيب بعد ما بين بقى ربنا سبحانه على كل هذه الادله، سؤال خلي بالك معاكي بقى هنا ثلاث ايات ورا بعض. قل اول ايه، قل من يرزقكم من السماوات والارض. طب بعد ما عرفتوا ان مفيش حد اله يملك الا هو سبحانه وتعالى، هل حد ممكن يرزقكم؟ طب قل من يرزقكم من السماوات والارض، قل الله. وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هنا في مقام المحاجة، لما تيجي تحاجي أو تنظري حد على الباطل لازم تتنزلي إليه، لأن مقام الهداية مقدم على مقام النكاية. يعني إيه؟ يعني أنا عايزة نفسي أن ربنا يهديه، مش نفسي أن أنا أقعد أطعن فيه وخلاص وأقوله أن أنت منهجك غلط وخلاص. شوف رأي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني بمعنى صح، أنا وإنت أكيد في حد فينا غلط، أكيد في حد فينا هيدخل الجنة وأكيد في حد فينا هيدخل النار، فإحنا نشوف إيه مين اللي هيدخل الجنة ومين هيدخل النار. مش بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه وإن على هدى وإنتوا على ضلال مبين، لا بيقول لهم إيه، أنا وإنتوا أي حد فينا ممكن يبقى إيه على هدى أو في ضلال مبين. قل تاني بيعلمك، طالما في قول كتير في الصوره تعرفي ان دي حرب اعلاميه ولازم تتكلمي ولازم تبيني ولازم تقولي ايه الصح وايه الغلط. قل لا تسالون عما اجرمنا، غريبه قوي، ولا نسال عما تعملون. يعني المفروض الواقع ولا قل لا تسالون عما نعمل ولا نسال عما تجرمون، هو مين المجرم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكانه بيقول لهم ايه، افترض يا عم ان انا اللي وحش، افترض ان المسلمين دول هم المجرمين، طب خلاص سيبونا بقى، سيبونا نبلغ دعوتنا احنا مجرمين، خلوا ما بيننا وما بين الناس، مالكوش دعوه بينا، ولا انتوا هتتسالوا عن اجرامنا ولا احنا هنتسال عن عملكم. وعشان كده اهم حاجه في الداعيه ان صوته يوصل. فعشان كده بنقول احنا في نعمه عظيمه ان احنا بنتكلم، وان احنا بنقول، وان احنا بنقول للناس القران اهو افتحوه، وان احنا بنقول للناس القران اهو اقروه، وان احنا بنقول للناس الايات اهي افهموها. دي نعمه عظيمه اخوات. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحاجه الوحيده اللي بيطلبها، خلوا ما بيني وبين الناس، سيبوني اتكلم، سيبوني اقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه، قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا. هو خلاص بقى مفيش استجابه يا اخوات، مفيش استجابه، ثم يفتح بيننا بالحق. امتى بتفتحي، امتى بتفتحي الحاجه؟ لما بتكون هي ايه، لما بتكون هي مقفوله، صح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه، خلاص بقى هو الموضوع اتقفل ما بيني وما بينكم خلاص، يبقى احنا هنستنى لما ربنا ايه يفتح بيننا. فين بقى الكلام ده، امتى؟ يوم القيامه بقى خلاص. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. رابع قل، قل اروني الذين الحقتم به شركاء. طب وروني بقى الشركاء اللي من دون ربنا سبحانه وتعالى دول بيعملوا لكم ايه، وروهم لي. طيب وروني عملهم، وروني كيف يفعلون بكم. كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك، طب هم لو أعرضوا بقى، هم أعرضوا وما سمعوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واو يعني هيقعد بقى، أنا مثلا بدعو ناس خلاص، الناس دي ما فيش خالص. يعني حتى الآن يا أخوات لما نقعد مع داعيات إلى الله ويقولك حتى الآن في ناس في قرى، أي وفاء، في ناس في قرى حتى الآن يا أخوات ما يعرفوش ولا يسمعوا أي حاجة عن أي حاجة خالص. هذا قصور فينا إحنا، كل واحده بتتعلم كتاب الله. وعشان كده بقول لك الموضوع مش حفظ ابدا. ليه؟ لان الحافظه بتبقى حافظه لكتاب الله، عايزه تقعد تتعلم الناس ازاي يقروا صح، تعلم حروف، والناس مش عايزه تتعلم حروف، ناس اميين وناس في الارياف وناس مش فاهمين حاجه، تقعدي تعلميهم قلقله ومدي واعملي، عايزين يفهموا. هو كان ايه الجمال اللي في الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، انه خلى الام اللي في الشارع يفهم قران. يعني سواق الميكروباص بقى بيفتح يقعد يسمع ويتمزج من كلام، ليه؟ بيفهم كلام ربنا. فعشان كده بقول لك احنا في قصور فينا احنا، ان احنا ما بنفهمش القران صح فما بنبلغش، فالناس دي في جهل، احنا لازم نشتغل. فلما هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول له طب مش هو موضوع اتقفل وخلاص، قال يفتح بيننا ربنا بالحق، يعني خلاص بقى هيفتح يوم القيامه الشيء المغلق ما بيني وما بينكم. طيب وما ارسلناك الا كفتا للناس، يعني ما تحزنش ان الدنيا اتقفلت هنا، ده في حته تانية ممكن ربنا ايه يفتح فيها، وبدليل ان هي فعلا اتقفلت في مكه واتفتحت فين، في المدينه. الا كفتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لما الأهل الباطل بتضيق عليهم الخناق أول حاجة يقولك إيه؟ ده إمتى ده يعني؟ مش يوم القيامة اللي أنت بتقول عليه؟ طب لما يبقى يجي يبقى حلها ربنا. حتى الآن من المسلمين ناس بتقولك الجملة دي، مش بتقول يوم القيامة؟ طب يا ستي لما يجي يوم القيامة يا ربنا يفرجها. كتير خلاص. فهم بقى عشان يفلفصوا مش عارفين يردوا بالحق يقولوا إيه ويقولون